حلت دون النفوس واخذت بالنواصي وكتبت الاثار ونسخت الاجل. نشهد ان القلوب لك مبضيه وان سرنا عندك علانيه وان الحلال ما احللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والامر امرك والخلق خلقك. ونشهد انك انت الله الواحد القهار. واصلي واسلم وابارك على امام وقائد ومعلم ونبي وشفيع محمد صلى الله عليه وسلم. اتبع اثار النبي فانه النور المبين، واقبل نصيحته ففيها العز والشرف المتين. خير البرية احمد والحق يصحبه اليقين. زان النبيون الورى ومحمد لهم يزين. صلى عليه الرب تبارك وتعالى بدداء، وامركم معاشر المؤمنين الموحدين بالصلاة والسلام عليه. قال الله عز وجل: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما احاط به علمك وخط به قلمك واحصاه كتابك وبلغ فيه لطفك وادركته مشيئتك وحوته قدرتك، صلاة وسلاما تامين متعاقبين الى قيام الساعة. معاشر المسلمين الاكارم، اوصي نفسي المقصرة اولا واياكم بتقوى الله جل وعلا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم. معاشر المسلمين الاكارم، روى ابن ماجه في سننه وحسن الالباني وذكر في السلسله الصحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال، وفي روايه خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المهوله وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاه اموالهم الا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، ف فأخذوا بعض ما في أيديهم ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. صدق النبي المصطفى والحبيب المجتبى والشفيع المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم وهو يشخص ورق هذه الأمة في هذا الزمان بعد مرور أكثر من 1400 عام. ها هو حضر النبي صلى الله عليه وسلم وخوف النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين يقع على بعض من أمته في هذا الزمان. 5 خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، على أتباعه، على أحبابه أن يدركهم هذا البلاء وهذا الوباء وهذا الخطر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العهد الجامع الشامل المافع من كلامه صلى الله عليه وسلم. ونحن في زمان كثرت فيه الفتن وانتشرت فيه المعاصي ونسي الناس ربهم جل وعلا، فأصبح الناس يحسبون للناس حسابا ولا يحسبون لرب الناس حسابا. ومن هنا معاشر المسلمين الأكارم، كانت الذنوب والمعاصي سبب مباشر في تدمير الأمم وذهاب الشعوب. الذنوب والمعاصي التي خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منها ظهرت وانتشرت وعمت في زماننا هذا. يقول صلى الله عليه وسلم 5 خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ها نحن في زمان انتشرت فيه الفواحش ما ظهر منها وما بطن، انتشر الزنا وانتشر الغلاط وانتشر السحاق وانتشر الذنوب الجنسي، وأصبح من الدول من يقر ذلك ويشرع ذلك، وأصبح عند المسلمين من يدعو إلى ذلك. المثلية، أن يكتفي الرجال بالرجال وأن تكتفي النساء بالنساء وأن تكتفي النساء والرجال بالبهائم، كل هذا كائن في زماننا هذا. وها نحن نسمع عن الفواحش في كل يوم في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، نسمع عن أب زنى بابنته فحلت منه، ونسمع عن ابن زنى بأمه فحملت منه، ونسمع عن ولد زنى بأخته فحملت منه، ونسمع عن خال أو عم زنى ببنات أخواته وإخوانه فحملن منه. انتشرت الرذيلة وانتشرت الفواحش وانتشر الزنا في مجتمعات المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط ليس كذلك وفقط، ويعلنوا بها ويعلنوا بها. ربما تقع الفاحشة مع ستر الله جل وعلا، أما في زماننا أصبحت الفاحشة معلنة في كل مكان، الكل يقرأ والكل يرى والكل يسمع عن الفواحش. وما وصلت إليه من إمطار مثل وغيره نرى الفواحش قد دخلت إلى بيوت المسلمين في ظرف نومهم والرقابة محدودة إن لم تكن معدومة على الأبناء والزوجات والبنات. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها وقد أعلنا بها في كل ما هو مسموع ومكروه ومرئي. قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. وطاعون أصله الإنس وغيره من الأمراض التي انتشرت في بلاد المسلمين ولا علاج لها حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. من كان يسمع عن زهرين والسيلان أمراض تصيب الجهاز التناسلي عند الرجال والنساء من ارتكاب الفواحش من زنا ولواط وصحاء وزنا بالبهائم، كل هذا كائن في هذه الأمة. وأخبر عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم قال: لا تقوم الساعة حتى يتسافروا تسافد الحمير في الطرقات. قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله أكائن هذا؟ قال: نعم ليكونن. لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا، والتسافد هو نكاح الحمير للحمير على طوابع الطريق. صار من المسلمين من يفعل ذلك على الشواطئ وغيرها من بلادنا. لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا تسافد الحمير في الطرقات. قالوا: يا رسول الله أكائن هذا؟ أيقع هذا في أمة الإسلام؟ قال: نعم ليكونن بلام التوكيد ونون التوكيد، نعم ليكونن. وقد كان وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال صلى الله عليه وسلم: لياتين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حذو النعل من نعل، حتى لو كان فيهم من ياتي امه عنانيه على قارات الطريق لكان من امتي من يفعل ذلك. انتشرت الفواحش وظهر الزنا والربا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم غضب الله. كثر الزنا وكثر الربا ونحن قد آذنا بحرب من الله جل وعلا وبحرب من رسوله صلى الله عليه وسلم. انتشر العري وانتشر التفسخ وانتشرت النجاسات وانتشر العهو في كثير من بلاد المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة بقوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. من كان يسمع عن الأوجاع التي وليت في زماننا هذا من فشل كلوي أو أمراض الضغط والدم. والله من كان يسمع عن امراض الجهاز التناسلي والعصبي والبولي، من كان يسمع عن امراض كثرت في زماننا هذا لم تكن موجوده من قبل. لماذا؟ لانتشار الفواحش والاعلان عنها، ولم يعد هناك خوف من الله جل وعلا. اتخشونهم؟ فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. نزعت الخشيه من قلوبنا لله جل وعلا. فيا معاشر المسلمين الاكارم، اسمعوا واو وتفكروا وتدبروا كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى نحضر ما وقع فيه الكثير من المسلمين في هذا الزمان. هذه واحدة من البلايا الخمس. الثانية، لم ينقص المكيال والميزان إلا أخذ السنين وشدة الموانة وجور السلطان. هذا وضع لا محالة، هذا نزل بنا. لم ينقص المكيال والميزان. يظن الكثير من الناس ان التطبيق في الكيل والميزان فقط، في البيع والشراء فقط. لا والله، قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. انت في عملك ان لم تخلص في عملك فانت مطفف، ان لم تعدل بين اولادك فانت مطفف، ان لم تعدل بين زوجاتك فانت مطفف، ان لم تعدل بين عمالك فانت مطفف، ان لم تمشي بالميزان في حياتك كلها فانت مطفف. تنطبق عليك الايه وينطبق عليك الحديث: ولم ينقص المكيال والميزان. لا تجد تاجرا في زماننا هذا صادق الا من رحم ربي. يطففون الكيل ويطففون الميزان ويظنون بذلك انهم يربحون. لا ورب الكعبه هم يخسرون. نعم يخسرون. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. ولم ينقص المكيال والميزان. هذه الافه البسيطه التي وقع فيها قوم مريم فدمرهم الله عز وجل تدميرا. تطفيف الكيل وتطفيف الميزان. لو ان هذه الامه طففت الكيل والميزان في كل امور حياتها كان لها عقاب شديد من الله جل وعلا. ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين، بالقحط، بالجلد، وشدة المؤونة، قلة المعروف، الغلاء في الاسعار، العيشة الضنك التي اخبر عنه الرب جل وعلا بقوله: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قحط وجلد، قله في الامطار، وقله في مياه الانهار، ونحن مقبلون على ماساه في المياه الكل يخبر عنها. فلا بد ان نعود الى الله جل وعلا وأن نضبط ميزان حياتنا في الكيل والميزان في التصفيف حتى يرفع الله تعالى عنا الغلا والبلا الذي وقع بنا. إلا غلو السنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. لابد أن نغير من أنفسنا معاشر المسلمين حتى يرفع الله عز وجل عنا الغلا والبلا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا غلو المسلمين وشدة المهونة وجبر السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. زكاة الأموال التي يظن بها الكثير من الأغنياء على الله جل وعلا سبب مباشر في منع الأمطار من السماء، في منع البركات من السماء، في منع البركات من الأرض. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم معاشر المسلمين الأكارم، إخراج الزكاة سبب لنزول الأمطار التي لم تعد تنزل علينا في بلادنا إلا مرات يسيرة معدودة طوال موسم الشتاء. والسبب أن الأغنياء من الأمة لم يؤدوا حق الله تعالى للفقراء في زكاة أموالهم، فمنعنا القطر من السماء بسببهم، ولولا أن هناك في الأرض بهائم ما أنزل الله تبارك وتعالى قطرة ماء من السماء، فنحن نرحم بسبب وجود البهائم في الأرض مع امتناع أصحاب الأموال عن أداء الزكاة. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. الأمطار فيها خير، فيها شفاء، فيها بركات تنزل من السماء فتنبت الأرض من بركاتها وخيراتها بإذن الله جل وعلا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الرابعة: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله تعالى عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. نعم واقع كائن لا محالة. عهد الله الذي بيننا وبينه أن نعبده جل وعلا ولا نشرك به شيئا، أن نعبد الله تعالى كما أمر، وأن نعبد الله تعالى كما بين نبيه صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هكذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالعبادة موقوفة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما شرع لنا بأمر الله جل وعلا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليه هدينا، ليس عليه شرعنا، فهو عمل مردود على صاحبه لا محالة. فلا ابتداع في الدين لقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. استمعوا معاشر المسلمين إلى الرابعة، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، أي عدوا من غير المسلمين، إما من اليهود وإما من النصارى وإما من الملحدين وإما من الشيوعيين وإما من الشيعيين. فإن الله تعالى يسلط علينا إن نقضنا العهد الذي بيننا وبينه عهد التوحيد عدوا من غير المسلمين فيأخذوا بعض ما في أيدينا، وليس الكل، يأخذ البعض، حتى تكون حسرة في قلوبنا، حتى تكون ندامة في عقولنا على هذا البعض الذي أخذ منا. لعلنا نرجع، لعلنا نتوب، لعلنا نتذكر أن للكون إلها واحدا لا شريك له، يدبر أمر الممالك، يعز ويذل، يعطي ويمنع، يعفو ويصفح، كرمه مبذول وستره مسكون. هذا الاله الذي نسيناه يدبر امر الممالك من فوق سبع سماوات. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا، بلى شهدنا ونحن في اصلاب ابائنا، ما من واحد منا ونحن في اصلاب ابائنا الا اخذ الله تبارك وتعالى عليه العهد بتوحيده، بتمجيده، بتوقيره جل وعلا. فاين نحن من هذا العهد الذي بيننا وبين ربنا؟ ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. ألم يكن صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؟ فمن تركها فقد كفر. أين المصلون في بيوت الله جل وعلا في العصر والفجر؟ عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم لو أننا نقضناه سلط الله تعالى علينا عدوا من غيرنا فأخذ بعض ما في أيدينا. أين العراق؟ سلبت. أين الصومال؟ سلبت. أين فلسطين؟ سلبت. أين اليمن؟ سلبت. أين ليبيا؟ سلبت. وبقية الدول على المحك، على المحك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، أي من غير المسلمين، فأخذوا بعض ما في أيديهم. بلادنا تضيع، أوطاننا تضيع، مقدساتنا تضيع وتندهر. انظروا معاشر المسلمين ما حدث للمسجد الاقصى في هذه الايام السالفه. هذا المسجد الذي احتله اليهود من عام 67 احتله اليهود ومنعوا الصلاه في بعض اجزائه وحاولوا هدمه بحثا عن الهيكل المزعوم تحته. وهذه أكذوبة عظيمة وقع فيها الكثير من الناس. ضاع الأقصى، احتله اليهود، دمروا أجزاء منه، وأمة الإسلام غافلة وأمة الإسلام مالنا شغلونا ببعضنا البعض فلم يعد اليهود هم العدو الأمة لأمة الإسلام، بل أصبح هناك من الدول والأمم والشعوب من هو يطلق عليه هذا المسمى وهذا المصطلح العدو. اليهود هم عدونا، احتلوا المسجد الأقصى واحتلوا فلسطين ومنعوا المسلمين من الصلاة فيه. كانوا الصليبيون قد احتلوا المسجد الأقصى قبل ذلك لمدة 90 عاما ومنعوا فيه الصلاة ورفعوا فيه الصليب وقتلوا فيه من المسلمين ما قتلوا، ولكن قيض الله عز وجل له صلاح الدين فحرره وطهره وأعاده إلى لحاف المسلمين. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقيد لهذه الأمة رجلا يحرر المسجد الأقصى على يديه في هذا الزمان. الصلاة جمعة في بيت من بيوت الله جل وعلا. أتدرون ما هذا البيت الذي يخرج من أيدينا بسبب نقضنا لعهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هو مصر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أصل الله عز وجل بنبيه من المسجد الحرام من المسجد الأقصى، فصلى صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء والمرسلين في هذا المكان الطاهر المبارك. المسجد الأقصى هو ثاني مسجد أنشئ على وجه الأرض بعد المسجد الحرام، بعد 40 عاما من بناء المسجد الحرام، من بناء الكعبة المشرفة. المسجد الأقصى الذي سلب من بين أيدي المسلمين ومنعت فيه الصلاة على مدار أسبوع أو أكثر، هو ثالث الحرمين الشريفين. لا تشدر الرحال إلا إلى 3 مساجد فقط على وجه الأرض، من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، من أفريقيا إلى آسيا، إلى أمريكا، إلى أستراليا. لا تشد الرحال إلى أي مسجد على وجه الأرض إلا إلى مساجد 3: المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، والمسجد الأقصى بأرض فلسطين الطاهرة المباركة التي بارك الله عز وجل في أرضها وفي أهلها. هذا المسجد أخذ من بين أيدي المسلمين، سلب منا، احتله اليهود الغاصبون ويمنعون ذكر الله عز وجل فيه، ولكن الله عز وجل قيض رجالا وأطفالا ونساء وشيوخا وكهولا عزا حفاظا عراقا ينافعون عنه، وبقية الشعوب الإسلامية في غفلة مع الكرة ومع الفن ومع غير ذلك من الملهيات أو الملهيات. فتح المسجد الأقصى بالأمس وأزيلت الكاميرات والتسجيلات من على أبوابه تحت ضغط من الشعب الأعزل الذي لا يملكون الحجارة فقط. أما بقية المسلمون فلا مجال للكلام عنهم. شغلتنا أموالنا وأهلنا يا رسول الله عن مقدسات الإسلام والمسلمين وعن المسجد الأقصى. ماذا نستطيع أن نقدم نحن للمسجد الأقصى؟ لا نملك إلا الدعاء، لا نملك في زماننا هذا إلا الدعاء بأن يحرر الله المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم أعده إلى رحاب المسلمين يا رب العالمين في أقرب وقت، واخذل اليهود الظالمين الكافرين الذين احتلوا بلاد المسلمين ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم علوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. والأمر واضح لا يحتاج إلى توضيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده صدق وعده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكسب الله به الامه فكان خير معلم وخير طلبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته الى يوم الدين. اما بعد، معاشر المسلمين الموحدين، ما الحل؟ ما المخرج حتى لا نقع في هذه البلايا الخمس التي حذر منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله بهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. علينا أن نطيع الله جل وعلا وأن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نعمل بما يرضي ربنا تبارك وتعالى ويرضي نبينا صلى الله عليه وسلم. وأحذر نفسي وإياكم من هذه البلايا وهذه الخصال الخمس التي خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منها. وأعيد على مسامعكم هذا الحديث الشريف حتى تتدبروه وتتفهموه وتحفظوه إن شئتم. قال صلى الله عليه وسلم: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعينوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينفروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. عباد الله اسمع، إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد شديد النقم.